الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 54 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكلامنا فيه سيكون حول 4 أحاديث، 3 منها عن الربا والرابع عن الرهن. الأول قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، والبرني نوع من التمور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين لك هذا؟ يعني من أين أحضرته؟ فقال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنه أخذ صاعين من التمر الرديء وبادل به صاعا بتمر جيد، وهو التمر البرني من أجود أنواع التمور في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا، يعني صريح الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. وهذا الحديث مسألته أنه كما سبق لا يجوز بيع التمر بالتمر متفاضلا. وسبق أن ذكرنا في الدرس الماضي بأن التمر جنس ربوي، فإذا بادلت التمر بجنسه كتمر بتمر فإنه يشترط شرطان: يشترط التقابض ويشترط التساوي، بغض النظر عن أنواع التمور. فنعم، بعض أنواع التمور جيد وبعضه رديء، لا يلتفت لهذا لأننا ننظر إلى التمر على أنه جنس واحد، فلا بد أن يوجد التقابض والتساوي. ولذلك فإن بلال رضي الله عنه لما بادل صاعين بصاع قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا صريح الربا. لكن هنا أسأل: هل هذا ربا فضل أو ربا نسيئة؟ ربا فضل لأنه فيه زيادة، وربا النسيئة هو التأخير كما سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي. وقد وقعت قريبة من هذه القصة قصة أخرى، وهي في حديث آخر، وهو أن الرجل الذي بادل كان من بني عدي من الأنصار، وأن التمر الذي أحضره الصحابي كان تمرا جنيبا. ولفظ الحديث عند البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني كل تمركم في خيبر هذا النوعية الجيدة؟ قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. بدأ صاع بصاعين وصاعين بثلاثة. فقال: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم كما قال لبلال. يعني قال: بيع هذا التمر الرديء بمال، ثم خذ هذا المال واشتري به تمرا، خذ هذا المال واشتري به تمرا. وهذا منه عليه الصلاة والسلام لكي لا يقع في الربا. وفيه أيضا أنه ينبغي على الإنسان، يعني أنه يجوز للإنسان أن يأكل الطيب من الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل التمر الطيب، وكان يستعذب له الماء، يعني يحضر له الماء العذب، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، خلافا لبعض المتزهدة الذين يقولون لا يأكل الإنسان إلا الرديء من الطعام ويتقشفون في مآكلهم ومشاربهم. قال الله عز وجل: قل من حرم قال الله سبحانه وتعالى: وأحل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما كان من الطيبات من الطعام فإن للإنسان أن يأكله، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن أبي المنهال، وأبو المنهال هذا اسمه عبد الرحمن ابن مطعم من التابعين، قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد يقول هذا خير مني. الصرف مثل الربا لكنه يخص بصورة المبادلة، مبادلة الذهب بالفضة، هذا الصرف. والآن يطلق على مبادلة الأوراق النقدية ببعضها، وكله واحد. المراد أنه مبادلة ربويا بجنس آخر، العلة فيه الثمنية. سألتهم عن الصرف، فكل واحد يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. ومسألة الحديث إذن النهي عن ربا النسيئة، وصورة ذلك أن الإنسان إذا بادل ذهبا بفضة ف فلا بأس، لكنه لا يجوز أن يكون دينا يعني مؤجلا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تخلف هنا شرط التقابض، شرط التقابض، وهذا سبق أن ذكرناه في الدرس الماضي. ومن صوره المعاصرة ما قد يقع في من بعض الناس أنه إذا اشترى ذهب يقول أنا أعطيك، سأشتري ذهب الآن، سأعطيك قيمة الذهب بعد يومين أو بعد ثلاثة. لا يجوز، لأن الذهب بالريالات يصح التفاضل، لكن لا بد من التقابض. ومثل ذلك أيضا إذا بادل ريالات بريالات، فإذا بادلت مثلا 500 ب600 هذا ربا فضل، لكن لو بادلت 500 ب نعم لو بادلت مثلا ذهبا بفضة أو 500 ريال ب100 دولار مثلا، يصح التفاضل، لكن لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. هذه قضية لا بد أن يتنبه لها حتى لا يقع الإنسان في الربا. وقد وقع هذا الحديث الذي ذكره أبو المنهال، وقد وقع أيضا قريب منه في حديث في الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث طلحة بن عبيد الله، قال أن أحد التابعين قال أقبلت وأنا أقول من يصرف مني الدراهم، فجاء طلحة وكان عمر رضي الله عنه موجودا، فقال أرنا هذا الذي معك، فإذا جاء خادمنا نعطيك، نعطيك مال، هو سيأخذ فضة. فقال عمر رضي الله عنه كلا لا تعطيه حتى يعطيك الثمن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن الذهب بفضة إلا يدا بيد. ثم قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. هنا فضة بفضة، إذن ربوي بجنسه، لابد أن يكون سواء بسواء، يعني مثلا بمثل سواء، ما هناك هذا يزيد على هذا. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، يعني لا بأس أن تتفاضل الربويات إذا اختلف الجنس، لكن بماذا؟ بشرط. قال ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. طيب وين شرط التقابض؟ قال فسأله رجل فقال يدا بيد، قال هكذا سمعت، يعني لا بد أن يكون يدا بيد. إذن الحديث فيه مسألتان، فيه النهي عن بيع الربوي بجنسه إلا بشرط التقابض، لأنه قال الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، هذا شرط التقابض. وفيه أيضا جواز التفاضل في الربويات إذا اختلف الجنس بشرط بشرط القبض، لأنه قال نشتري الذهب بالفضة كيف شئنا يدا يدا بيد. هذا ما يتعلق بباب الربا، وسبق أن تكلمنا على بعض مسائله، والباب من الأبواب المهمة التي وقع فيها الخلط والخلل، وثمة معاملات وقعت عند بعض الناس قد يقعون فيها في الربا وهم لا يشعرون. فالتأمل في هذه المعاملات مطلب، وما أجمل أن يتحرى الإنسان في مطاعمه، وأن يتحرى أن لا يأكل إلا حلالا، وأن يتثبت من هذه المعاملات التي قد يتعامل فيها. قال رحمه الله باب الرهن وغيره. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب عدة أحاديث، كل حديث منها متعلق بباب من أبواب المعاملات. أول الأحاديث متعلق بالرهن، والرهن هو توثيقة دين بدين أو عين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. توثيقة دين أي دين علي أنا، مثلا أنت تريد مني مثلا، أو اشتريت منك مثلا هذه السيارة، أنت تريد مني قيمتها، هذا دين علي. بدين أو بعين أجعل لك شيئا تستوثق منه أنني سأعطيك الثمن، أقول لك اشتريت منك هذه السيارة، وخذ رهنا كذا عندك بدين أو عين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، بحيث أنني، وهذه فائدة الرهن، إذا تعذر علي السداد أو امتنعت فأنت تستطيع أن تستوفي قيمتك ودينك من هذا الرهن الذي وضعته عندك. هذا تعريف الرهن، والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي، والإجماع منعقد على ذلك. ولا شك أن الرهن جوازه من محاسن الشريعة، فإن الإنسان قد يكون عنده ديون وصاحب الدين لا يوافق أن يفكه إلا إذا أوجد له رهنا يضمن به حقه. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. هذا الحديث ذكرت فيه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، وهذا اليهودي اسمه أبو الشحم، ورهنه درعه عليه الصلاة والسلام، فجعل درعه رهنا عند هذا اليهودي حتى يسدد له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرهن. الله أكبر، يعني انظر حال النبي صلى الله عليه وسلم، محتاج إلى الطعام حتى لم يكن عنده المال فرهن درعه حتى يسدد الثمن. طيب قد تقول لماذا لم يأخذ من الصحابة؟ الله أعلم، لكن قد يكون لم يأخذ من الصحابة لأن الصحابة لا يأخذ منه مقابل فأراد أن يشتري، وقد يكون فعل ذلك لأجل الجواز. على كل حال، مسألة الحديث جواز الرهن، والرهن جائز سواء في الحضر أو في السفر، وكون الآية ذكرت في السفر فإنه أيضا يجوز في الحضر بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لابد أن تعلم أن الرهن، يعني حتى تفهم فقط ما يتعلق بالرهن، عندنا راهن وعندنا مرتهن وعندنا رهن. الراهن هو الذي عليه الدين، يعني مثلا هذا زيد وهذا عمر، زيد يريد من عمر المبلغ، فجاء عمر ورهن عنده مثلا جوال، عمر هذا الذي راهن هو الذي عليه الدين، هو راهن. المرتهن هو صاحب الدين. العين المرهونة أو الرهن، نعم الرهن هو العين المرهونة. واعلم أن كل ما صح بيعه صح رهنه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، فكل شيء يصح بيعه فإن لك أن ترهنه. طيب، وبناء على هذا يتبين أنه يصح الرهن، وهو كما ذكرنا قبل قليل دل على صحته وجواز الكتاب والسنة والإجماع. ثمة مسألة وهي أيضا من الحديث تؤخذ، أنه يجوز معاملة من أكثر ماله حرام، يجوز معاملة من أكثر ماله حرام من المسلمين، وذلك لأنه لما جاز التعامل مع اليهود جاز التعامل مع المسلم الذي كثير من ماله حرام من باب أولى، لكنك لا تتعامل معه معاملة محرمة. يعني كونك تشتري من إنسان يتعامل بمعاملات محرمة تشتري منه شيئا حلالا، يجوز لك ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما تعامل مع اليهودي، واليهود أصل تجارتهم الربا. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.